بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عندنا مجموعة من الشكوك. الشك الأول، الشك في الطهارة والنجاسة، ما نشك أنه طاهر أو نجس، شنو حكمه؟ الماء المشكوك نجاسته طاهر، كل شيء لك طاهر، إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى عندك علم بالنجاسة، هنا بعد شك ما. إذا عندك علم بأن هذا الشيء نجس، تتمكن تقول كل شيء لك طاهر؟ لا، لأن كل شيء لك طاهر يعني كل شيء مشكوك، هذا ما عندك شك. الشيء الثاني قيام أمارة. الأمارة يعني شاهدان عادلان مثلا، أو العدل الواحد، أو القول ذي اليد، أو ما أشبه ذي اليد، يقول لك هذا المكان نجس، تتمكن تقول أغمض عيني وأقول إن شاء الله كل شيء لك طاهر؟ لا، قول ذي اليد حجة، قول الشاهدين العادلين حجة، أمارة يعني شرعية، قول الشاهد العادل الواحد حجة، وما تتمكن تقول كل شيء لك طاهر. الحالة الثالثة إذا أكو استصحاب النجاسة، يعني هذا المكان البارحة كان متنجس، أشك اليوم طهر أو ما طهر، أتمكن أقول كل شيء لك طاهر؟ لا، لأنه الاستصحاب اللي هو أصل عملي أقوى من كل الأصول العملية الثانية، فكلها تنسحب أمامه. الاستصحاب أقوى من الأصول العملية الثانية مثل أصالة الطهارة وأصالة الحلية وأصالة البراءة، يطرحها جميعا. فإذا إذا أكو علم بالنجاسة ما تتمكن تقول طاهر، إذا أكو أمارة ما تتمكن تقول طاهر، إذا أكو استصحاب على النجاسة ما تتمكن تقول طاهر. أما إذا هذه الثلاثة انتفت، هذا المكان ما أدري أنه طاهر أو مو طاهر، شنو تقول؟ كل شيء لك طاهر. رحت إلى فندق في بلاد الغرب وكفار جايين في هذه الغرفة، لكن ما تعلم أنهم نجسين هذه البقعة أو ما منجسيها، شنو تقول؟ كل شيء لك طاهر. هذا الشك الأول. الشك الثاني أن نشك في الإطلاق، أن نشك أن هذا الماء مطلق أو مضاف. إذا سابقا كان مطلق تحكم بأنه الآن مطلق، إذا سابقا كان مضاف تحكم أنه الآن مضاف. أما إذا ما تعلم هذا مطلق أو مضاف، شنو تقول؟ لا مطلق ولا مضاف، ما عدنا أصالة الإطلاق، ما عدنا أصالة الطهارة عدنا، لكن أصالة الإطلاق ما عدنا، أصالة الإضافة ما عدنا. إذن هذا مطلق؟ لا. مضاف؟ لا. يعني ما تتمكن تحكم عليه لا بأنه مطلق ولا أنه مضاف. وقد شرحنا هذه المسألة فيما مضى، تذكرون قلنا الماء اللي ما نعلم أنه مطلق أو مضاف لا نحكم عليه لا بالإطلاق ولا بالإضافة. نتمكن نتوضأ بهذا الماء؟ لا. ليش؟ لأنه معلوم أنه مطلق، والوضوء يجب أن يكون بالماء المطلق. إذا كان هذا الماء بمقدار كر وأدخلتم فيه يدكم المتنجسة، يطهر اليد؟ لا. يتنجس الماء؟ لا أيضا، وقد شرحنا لماذا هذا الموضوع فيما مضى في صفحة 25 مسألة 5. إذا شك في ماء يعني أنه مضاف أو مطلق فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، وشرحنا العلة في ذلك. الشك الثالث، نشك أن هذا الماء مباح أو مو مباح، يعني هذا ملك للآخرين لو مو ملك للآخرين، مرة سابقا كان ملكا للآخرين، هذا الماء كان ملك لزيد، أشوف الآن ملك لزيد لو خرج عن ملكه أعرض عنه، شنو حكمه؟ تستصحب الملكية، لأن حالة متقدمة، سابقا كان ملك له، أشك أنه خرج عن ملكه أو ما خرج، شنو أقول؟ أقول بعد في ملكه، ما تتمكن تحكم عليه بالإباحة. مرة يكون في يد الغير المحتمل كونه له، واحد بإيد الشيء تحت هيمنته ما أدري ملكه لو مو ملكه، اليد حجة ما دام مهيمن عليه ومسيطر عليه وتحت يده، تقول أنه شنو إله، ما تتمكن تتصرف. أما إذا مو تحت سلطة الغير ولا سابقا كان تحت سلطة الغير، ماء في الصحراء موجود ما أدري ملك واحد لو مو ملك واحد، شنو تقول؟ تقول إنه مباح، فتتمكن أن تأخذه وتتوضأ به، كل شيء لك حلال. فهذه شكوك ثلاثة: الشك في الطهارة والنجاسة تحكم عليه بالطهارة، الشك في الإباحة وعدم الإباحة تحكم عليه بالإباحة، طبعا إذا ماكو استصحاب أو ياد أو أمارة أو ما أشبه. الشيء الثالث: الشك في الإطلاق والإضافة، ما عندنا أصل هنا، لا يحكم عليه لا بالإطلاق ولا بالإضافة، يعني أصالة الطهارة عندنا، أصالة الإباحة عندنا، أما أصالة الإطلاق ما عندنا، أصالة الإضافة ما عندنا. المسألة الأولى تعلق بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي هو الذي يوجد فيه إما وإما، يعني مرة نقول إن هذا الشيء حرام، هذا علم تفصيلي، ومرة نعلم أن أحد هذين الشيئين محرم، فنقول هذا الشيء أو ذلك الشيء محرم. مرة نقول سافر زيد، هذا علم تفصيل. مرة نقول سافر، السفر مؤكد، ولكن القائم بالسفر مردد، إما زيد وإما عمرو. فهذا هو العلم الإجمالي المركب من علم وشك. إذا اجتمع العلم والشك فيما نحن فيه يطلق عليه العلم الإجمالي. زين، شنو حكم العلم الإجمالي؟ أنا إذا أعلم أن أحد هذه الأواني نجسة، هل يجب علي الاجتناب عن الجميع أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول العلم الإجمالي نوعين: مرة العلم الإجمالي أطرافه تكون محصورة، كما لو علمت أن أحد هذه الأواني العشرة متنجس، في هذه الحالة يجب علي الاجتناب عن الجميع. أما إذا كانت الشبهة شبهة غير محصورة، كما لو علمت بأن إناء من ألف إناء، أكو هنا ألف إناء، علمت أن أحد هذه الأواني الألف متنجس، لا يجب علي الاجتناب عنها. فالعلم الإجمالي إذن حكمه إذا كانت الشبهة محصورة مثل إناء في عشرة، يجب الاجتناب عن الجميع، وإذا الشبهة غير محصورة كإناء في ألف، لا يجب الاجتناب عن الأواني. إذا اشتبه نجس في محصور، في محصور يعني في عدد محصور، واحد من هذه الأواني نجس، أو اشتبه مغصوب في محصور، واحد من هذه الأواني مغصوب، كإناء في عشر أواني، يجب الاجتناب عن الجميع كل الأواني. وإن اشتبه النجس أو المغصوب في عدد غير محصور، يعني عدد كثير اللي يطلق عليه الشبهة غير المحصورة، كواحد في ألف مثلا، لا يجب الاجتناب عن شيء منه، وإنما يحق لك شرب هذه الأواني واحدا واحدا. الوالد يقول في الحاشية أنه إحنا يجب أن نبحث عن ملاك المحصور وغير المحصور. واحد في عشرة هذا مو ملاك، واحد في ألف هذا مو ملاك، العدد مو ملاك، وإنما عندنا ضابط آخر. شنو هو الضابط الآخر؟ الوالد يذكر ضابطين. الضابط الأول كون احتمال التكليف في كل فرد ضعيفا جدا بحيث لا يعتني به العقلاء. انتوا اذا عندكم إنائين وعلمتم ان احد الإنائين وضع فيه السم، تجون الى الإناء الاول، ايش قد في المية اكو احتمال ان يكون فيه السم؟ ايش قد؟ 50%. 50% اكو احتمال الموت في هذا الإناء، و 50% اكو احتمال عدم الموت. العقلاء يقدمون؟ لا، ما يقدمون. هذا الاحتمال معتنى به عند العقلاء. اما اذا اناء في مليون اناء فيه سم او فيه شيء لا تحبون تناوله، نجي الى الاناء الاول، ايش قد احتمال ان يكون فيه السم؟ واحد في مقابل ايش قد؟ مليون الا واحد. هذا الاحتمال جدا ضعيف. واحد في مقابل 10,000. نجي إلى الإناء الأول، عدنا في علم الرياضيات حساب الاحتمالات وفيه تفصيل وتطويل. 1 في 9,999 احتمال، جدا احتمال ضعيف. فإذا كان الاحتمال احتمالا ضعيفا بحيث لا يعتني به العقلاء ولا يبنون عليه، احنا الان هاي السيارات اللي نركبها 1 في 10,000 سيارة ما تدعم؟ ليش تدعم؟ مو محتمل ان هذه السيارة التي نركبها تدعم والانسان والعياذ بالله يصاب في عموده الفقري ويبقى الى اخر عمره معوق؟ ليش اكو هذا الاحتمال؟ لكن هذا الاحتمال احتمال في 10,000 احتمال ضعيف جدا، احتمال في 100,000 ما يعتني به العقلاء ويقدمون عليه. فإذا كان احتمال التكليف في هذه الأطراف احتمال ضعيف بحيث لا يعتني به العقلاء، هذا العلم الإجمالي ما إلى أثر. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، هذا الضابط الأول يبين عدم المقتضي، يعني أن التكاليف اجتنب عن الخمر، اجتنب عن المغصوب، ما في مقتضي للشمول لهذا الفرد إلى قصور. الضابط الثاني يبين عدم المانع، وإما ثبوت المانع عن تنجيز العلم الإجمالي من ضرر أو حرج أو غيرهما. الضرر لا ضرر ولا ضرار، الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، وما أشبه ذلك كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. إذا الاجتناب عن كل هذه الأطراف فيه ضرر أو ما أشبه ذلك، العلم الإجمالي لا يؤثر. فإذا الملاك في تنجيز العلم الإجمالي إما عدم المقتضي وإما وجود المانع. المسألة الثانية، لو اشتبه مضاف في محصور. يعني تعلمون أن أحد هذه العواني العشرة مضاف والبقية مطلقة، هل يمكن تكرار الوضوء بهذا الماء؟ الجواب نعم. ما هو المقياس في ذلك؟ تلاحظ كم هو المضاف، تزيد عليه واحدا، إذا زدت عليه بواحد فقد توضأت بالماء المطلق. يعني إذا إناء من عشرة أواني مضاف، البقية ماء مطلق، توضأ مرتين، إذا توضأت مرتين قطعا توضأت بالماء المطلق، إذن أنت متطهر. إذا تعلم بأنه ثلاث أواني من هذه الأواني العشرة شنو؟ مضاف، كم مرة تتوضأ؟ أربع مرات. فإذا توضأت أربع مرات قطعت بأنك توضأت بالماء المطلق، وهذا يكفي. لو اشتبه مضاف، يعني الماء المضاف، في عدد محصور، يعني مو في مثلا عشر آلاف، لأن إذا في عشر آلاف قلنا ما إلى أثر هذا العلم الإجمالي. أما إذا لا في عشر أواني مثلا، يجوز أن يكرره. ليش يقول يجوز؟ يتمكن واحد يروح يأخذ ماء ما في شبهة يتوضب، ملتفتين؟ يروح إلى ماء معلوم أنه مطلق تفصيلا فيتوضب. لكن يجوز له التكرار، لأن قلنا سابقا حتى إذا أمكن العلم التفصيلي لا يجب تحصيل العلم التفصيلي، التكرار كافي. يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه. بالنتيجة أنا توضيت بالماء المطلق، فسياها منهم كان ماء مطلق مو لازم أعرفه مثلا. فإذا كان اثنين، يعني الإناءان، إنائين عندي، كم مضاف أكو بيهم؟ واحد، واحد مطلق واحد مضاف، كم مرة أتوضأ؟ مرتين أتوضأ، يتوضأ بهما. فإذا توضأ بهما قطع بأنه توضأ بالماء المطلق. وإن كانت الأواني أو ثلاثة أو أزيد، ثلاث أواني عندنا مجموع الأواني، يكفي التوضأ باثنين إذا كان المضاف واحد من ثلاثة. كم مرة تتوضأ؟ مرتين. وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة، كم مرة تتوضأ؟ ثلاث مرات، بكل إناء مرة يجب استعمال الثلاثة. وإن كان المضاف اثنين في أربعة، كم مرة تتوضأ؟ ثلاث مرات، تكفي ثلاث مرات. والمعيار شنو المقياس؟ أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد. المضاف شقد؟ ثلاثة، أربع مرات تتوضأ، عشرة، 11 مرة تتوضأ، 12، 13 مرة تتوضأ إذا حبيت الشكل. وإذا عندك ماء ما بيشبخه وتوضأ بذلك الماء إذا أحببت. هذا كله إذا اشتبه المضاف في العدد المحصور. إذا اشتبه المضاف في غير المحصور، يعني عندنا عشرة آلاف إناء، أدري واحد منه مضاف، ونجي إلى الإناء الأول، كم احتمال أن يكون مضاف؟ واحد مقابل 9999 احتمال. هذا الاحتمال ضعيف، لا تدير بال لهذا الاحتمال، توضأ بأي إناء أحببت، ما في إشكال. وإن اشتبه المضاف في غير المحصور عدد كبير على المقياس اللي شرحناه، جاز استعمال كل منها. استعمل أي إناء، توضبي اغتسل بي ما عليك شيء. كما إذا كان المضاف واحدا في ألف. والمعيار شنو المقياس؟ أن لا يعد العلم الإجمالي علما. هذا ملاك غير المحصور، هذا مو علم. ولو أنا عندي علم أنه واحد في ألف إناء أكو مضاف، لكن واحد في ألف هذا مو علم في الواقع، يعني لا يتعامل معه معاملة العلم، العقلاء ما يرتبون عليه أثر، ولذلك احنا كل يوم نركب السيارة ومن دير بال لهذا الاحتمال، احتمال أنه واحد يصاب والعياذ بالله بشيء، هذا الاحتمال ضعيف. عندما يركب الطيارة المهم ماكو احتمال أن الطيارة تسقط، لكن ايش قد نسبة هذا الاحتمال؟ كلش ضعيف، من اعتني بهذا الاحتمال؟ احتمال اكو ولكنه ضعيف. ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم كأنه ماكو مضاف، إذا واحد في ألف وواحد في عشرة آلاف كأنه ماكو مضاف، فتوضأ بأي ما كأنه ماكو مضاف، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا. يعني شنو فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية؟ ها، إذا عدنا إناء واحد مو عندنا علم إجمالي في أطراف، إناء واحد ما أدري هذا مطلق لو مضاف، أتمكن أتوضأ به؟ لا ما أتمكن. 50% احتمال يكون مطلق، 50% مضاف. المولى شنو يقول؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا إذا ماء مضاف، هذا مو ماء، الماء المضاف مو ماء، ماء الرمان، الله ما قال ماء الرمان، قال ماء طهورا، ما أتمكن أتوضأ الإناء اللي ما أعرف، هذا شبهة بدوية. هنا نجي إلى الإناء الأول في 10,000، أكو احتمال مطلق؟ نعم. أكو احتمال مضاف؟ نعم. أتمكن أتوضأ به؟ يقول نعم. ليش؟ شنو الفرق؟ الفرق في الشبهة البدوية الاحتمال عقلائي، 50% مطلق 50% مضاف، 60% مطلق 40% مضاف، فالاحتمال عقلائي محتمل يكون مضاف، أنا لازم أتوضأ بالماء المطلق فلازم أبحث عن ماء آخر. أما هنا عندما أجي إلى الإناء الأول في 10,000 إناء، أكو احتمال واحد أن يكون مضاف في مقابل 10,000 إلا واحد، فهذا الاحتمال كلش ضعيف، فما يخالف أتوضأ بهذا الماء وحده وما أضم إليه ماء آخر. فالعلم الإجمالي في غير المحصور يكون أضعف من الشبهة البدوية. الشبهة البدوية يعني مو المقرونة بالعلم الإجمالي اللي ماكو علم إجمالي، إناء واحد مو إما وإما، مو إما هذا الإناء أو ذاك الإناء، لا إناء واحد ما أدري مطلق أو مضاف، أتمكن أتوضأ به؟ ما أتمكن. لكن في 10,000 إناء أتمكن أتوضأ بهذا الإناء الأول. ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم كأنه ما إلى وجود، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا. في الشبهة البدوية ما يكفي الوضوء بهذا الإناء، لكن في العلم الإجمالي اللي أطرافه غير محصورة يكفي الوضوء بالإناء الأول أو بالإناء الثاني أو بالإناء الثالث إلى آخر الأواني. ولكن الاحتياط أولى. أكو احتمال يكون هذا الأول مضاف لو لا؟ نعم. فتوضأ مرتين، مرة بهذا الإناء ومرة بإناء ثاني. إذا واحد في 10,000 لا تتوضأ وضوء واحد، توضأ وضوءين. إذا اثنين في 10,000 الأفضل لا تتوضأ وضوءين، توضأ 3 مرات أفضل لكن مو واجب. مسألة 3، إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، عندي ماء واحد ما أدري هذا مطلق أو مضاف، قلنا شنو الحكم؟ وعندي ماء آخر أتوضأ بالماء الآخر، الوضوء بهذا الماء ما يكفي. الآن ما عندي إلا هذا الماء، ما عندي إلا ماء، ما أعلم أنه مطلق أو مضاف. مر الحالة المتقدمة معلومة، إذا الحالة المتقدمة معلومة نستصحب الحالة المتقدمة، لا تنقض اليقين بالشك. فإذا سابقا كان مطلق أقول الإطلاق بقي أتوضب، هذا مثل المطلق، الأحكام المطلق، حتى إذا عندي ماء ثاني أتمكن أتوضب بهذا الماء، لأن المولى يقول هذا كان مطلق لا تنقض اليقين بالشك، فإذا هو الآن مطلق، حتى إذا عندي ماء ثاني أتمكن أتوضب بهذا الماء. إذا سابقا كان مضاف شكيت أنه صار مطلق لو ما صار مطلق، شنو أقول؟ أقول بقي على الإضافة. أما إذا الحالة المتقدمة ما أدري من البداية، ما أدري هذا كان مطلق أو مضاف، شنو حكمي الآن؟ إذا لم يكن عنده إلا ما مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا، إذا تيقن أنه في السابق كان مطلق مطلق، إذا تيقن أنه كان مضاف مضاف، إذا ما يدري شنو هو، أو نفرض أنه تعاقبت عليه الحالات، كان مطلق ومضاف ومطلق ومضاف ومطلق ومضاف، اختلطت الحالات، فالآن ما أدري شنو هو، ما أدري ياهو الأول كان ياهو الأخير كان، لأن شوي كان يخلون بملح كان يصير مضاف، بعدين شوي ما كان يخلون عليه كان يصير مطلق، بعدين شوي ملح يخلون عليه كان يصير مضاف، فتعاقبت عليه الحالات، وما أدري من المتقدم والمتأخر، شنو حكم هنا؟ أتوظب هذا المال؟ أو أتيمم؟ أو هم أتوضى هم أتيمم؟ شنو حكمي؟ الجواب أتيمم. ليش؟ يتيمم للصلاة ونحوها، الوضوء مو واجب، نحو الصلاة مثل شنو؟ كالطواف حول الكعبة، الطواف الواجب يحتاج إلى وضوء. ليش؟ لأن الله تعالى يقول ولم تجدوا ماء فتيمم. أنا أشك أني واجد للماء لو مو واجد للماء، لأن هذا إذا ما يرمان أنا مو واجد للماء، إذا ما يمطلق أنا واجد للماء، فإذا أنا ما أدري أنا واجد للماء لو مو واجد للماء. دائما إذا أشك أني واجد لشيء أو مو واجد، شنو نقول؟ الأصل عدم وجداني لذلك الشيء. إذا شكيت أنت مديون للبقال لو مو مديون، شنو تقول؟ الأصل أنه أنا مو مديون للبقال، أصالة العدم. فأنا أشك أنه أنا واجد للماء لو مو واجد، الأصل شو يقول؟ يقول أنت مو واجد، فإذا أنا مو واجد. الله يقول ولم تجدوا ماء فتيمموا، فحكمي التيمم، يتيمموا للصلاة ونحوها. ولكن الأفضل شنو هو؟ هم تتيمم أم تتوضى بهذا المال، يعني محتمل واقعا يكون مال، فاعمل بهذا الاحتياط. أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. مسألة رابعة، دققوا في هذه المسألة. الإناء واحد لكن فيه احتمالان، مو إنائين، إناء واحد لكن فيه احتمالان، شنو حكم؟ إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف، لو نجس لو مضاف، سؤال، السؤال الأول يتمكن يتوضى بهذا الماء لو ما يقدر؟ لا ما يقدر، لأن إذا نجس ما يقدر يتوضى، إذا مضاف أيضا ما يقدر يتوضى. إذن إذا توضى وضوء باطل على كلا التقديرين، مثل واحد يعلم أنه هاي لو أم من الرضاعة لو أخت من الرضاعة يتمكن يأخذها؟ لا، إذا أم من الرضاعة ما يتمكن يأخذها، إذا أخت من الرضاعة أيضا ما يقدر يأخذها. واحد يعلم أن هذا اللحم إما لحم الهرة وإما لحم الفأرة، يقول أنا أخو ما عندي علم خل أكلها، يصير؟ لا، إذا هرة حرام، إذا فأرة أيضا حرام، فإذا ما يقدر يتوضى بهذا الماء. هذا البحث الأول. البحث الثاني، يقدر يشرب هذا الماء لو ما يقدر؟ لو نجس لو مضاف، يقدر يشرب هذا الماء لو ما يقدر يشربه؟ قلنا وضوء ما يقدر يتوضى، أما الشرب يقدر يشرب لو ما يقدر؟ ليش يقدر؟ ما يدري لو مضاف لو نجس، ليش ما يقدر؟ منو قال نجس؟ لعله مضاف. إذا مضاف شرب جائز لو مو جائز؟ جائز. إذا نجس شرب جائز لو مو جائز؟ مو جائز. فإذا يشك أن المولى يقول له اجتنب عنه أو يقول له لا تجتنب عنه، احتمالين. إذا نجس المولى يقول له اجتنب عنه، إذا مضاف المولى ما يقول له اجتنب عنه، فالمولى لو قايل اجتنب عنه لو ما قايل اجتنب عنه. إذا شكينا أنه شيء حرام لو مو حرام شنو حكمنا بالشبهة الموضوعية؟ ها كل شيء لك حلال. هذا الجبن لو بيشحم الخنزير لو ما بي، إذا بيشحم الخنزير المولى يقول اجتنب عنه، إذا ما بي المولى ما يقول لي، شنو حكمي؟ أتمكن أكل لو ما أتمكن؟ أتمكن أكل. ليش؟ كل شيء لك حلال. رفع ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. فاتضح شنو الفرق صار؟ الوضوء ما يمكن، أما الشرب ممكن. إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس وقعت فيه قطرة دم أو مضاف مضاف طاهر يجوز شربه، لأنه شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى للبراءة العقلية وللبراءة الشرعية، ولكن لا يجوز التوضؤ به لأن التوضؤ به باطل على كل تقدير. الفرض الثاني، إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب يتمكن يتوضأ به؟ لو مضاف لو مغصوب. البينة قلت لي في الشيء حول هذا الماء، ما أدري قلت لي هذا الماء مضاف لو قلت لي أن هذا الماء مغصوب أتمكن أتوضأ به؟ لا، لأن إذا مضاف الوضوء باطل، إذا مغصوب الوضوء باطل. أتمكن أشربه لو ما أتمكن أشربه؟ لو مضاف لو مغصوب أتمكن أشربه؟ نعم. ليش؟ هو قد لا يكون مغصوب، فالمولى قال لي إما اجتنب أو ما قال لي اجتنب. رفع ما لا يعلم، كل شيء مطلق كل شيء حلال فما يخالف، فاشرب هذا الإناء هنيئا مريئا. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، لو نجس لو مغصوب يتمكن يتوضأ به؟ لا. ليش؟ لأن إذا نجس الوضوء بالنجس باطل، إذا مغصوب الوضوء بالمغصوب باطل. خب يتمكن يشربه؟ لو ما يتمكن ما يتمكن. ليش؟ لأن إذا نجس شرب النجس حرام، إذا مغصوب شرب المغصوب أيضا حرام. فالمولى قطعا يقول له اجتنب عنه، يقول لك ما إلك تشربه أيها العابد على كل التقادير. إذا التكليف كان متوجه إلي على كل التقادير لازم اجتنب عنه، أما إذا إما أكو تكليف أو ما أكو تكليف مو واجب علي، فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز التوضؤ به. والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا. هذا اللي يقول يجوز التوضؤ بهذا الماء نقول له كلامك مو صحيح. ليش؟ لأنه إذا مغصوب فالوضوء به باطل، إذا نجس فالوضوء به باطل، فإذا إذا توضى به على كل تقدير وضوء باطل، فلا يتمكن أن يتوضى بهذا الماء. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.